كينيا قسما بالله سيتي فاسيل بغيت ولا ما بغيتش نضرب ويلي شي توا شي موا سور لا تير دون لا مير دون لي زير هيليكوبتير درابو سور لي زيبول اون في لا دون لي زيبول الجيري مون امور مون بيي بور توجور ليس الجيريان سون لا باردو باردو انا لي ميور ستار زيزو بنزيما بعدنا مكان واحد.